بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق من الكلام على أنواع الإجماع وبعض المسائل المتعلقة بذلك. نكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على باقي مسائل الإجماع. ذكر الشيخ شروط الإجماع فقال: للإجماع شروط، منها واحد أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. اثنين ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك فيصح، وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. وجاب شرط هو أبطل الشيخ، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. بعد كده آخر مسألة تكلم عنها الشيخ اللي هي الإجماع السكوتي، لكن نبدأ إن شاء الله في الكلام على الشرطين اللي ذكرهم الشيخ وشرط انقراض العصر اللي هو أبطل الشيخ، نتكلم بداية عنه ثم بعد ذلك نرى الكلام على الإجماع السكوتي. أول شرط اللي هو قال الشيخ أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. في شرح الأصول من علم الأصول صفحة 501 قال، هو يعني يشرح هذه العبارة، بيقول أي بأن يكون الإجماع مشهورا بين العلماء، فكل من تكلم عن مسألة قال المسألة فيها إجماع فيكون الإجماع مشهورا. يعني الشيخ بيشرح أن إيه يعني يتناقله العلماء، وهذا أحد الطريقين ان هو يكون ايه مشهور، يعني يتناقل بين الايه العلماء. والطريق الثاني ان يكون ناقل الاجماع ثقة واسع الاطلاع. ثقة اي امينا، احنا بنقول كلام مش بعد كده هنتوقف معي. ثقة اي امينا، فلا ينقل الاجماع الا وهناك اجماع. واسع الاطلاع، فإن لم يكن واسع الاطلاع وإن كان ثقة لا يقبل، مثل أن نعلم أن هذا الرجل رجل مقلد لا يعدو كتب أصحاب المذهب، فكيف ينقل الإجماع؟ فإن هذا لا يصح منه دعوى الإجماع، لأنه ليس واسع الاطلاع. لكن إذا علمنا من تأليفه أنه واسع الاطلاع وينقل أقوال أهل العلم من كل مذهب ومن كل طبقة، فإنه إذا نقل الإجماع وهو ثقة فقد ثبت الإجماع، وهذا في الإجماع غير القطعي. عن الشرطين دول في الإجماع الظني، في الإجماع غير القطعي، أما القطعي فقد سبق أنه لا يحتاج إلى ثقة ناقل لأنه متفق عليه. طبعا الشروط دي هي شروط غير الشروط والقيود المذكورة في الايه في التعريف. احنا كنا تكلمنا عن بعض الشروط في الايه في التعريف، دي غيرها. دي شروط في الايه لاعتبار حجية الاجماع الظني لا القطعي. احنا تكلمنا في المرة السابقة على انه يصح ثبوت الاجماع بخبر الواحد، تكلمنا على الايه المسألة دي، متذكرين ولا لا؟ اتكلمنا على انه يصح ثبوت الاجماع بخبر الايه الواحد. طبعا المشهور اولى من خبر الواحد، يبقى احنا ما عندناش اشكال في هذا الشرط، ان هو ان الاجماع يكون ايه ان كان بيثبت بخبر الواحد، يعني لا يتناقل بين العلماء، يعني هو واحد بس الايه اللي نقل هذا الاجماع، يكون عندنا ايه حجة. فبالك لو نقل واحد وغيره واخد بالك، يعني عرف عن غير هذا الايه العالم، يعني ايه فيكون مشهورا. يبقى ما فيش اشكال في هذا الايه في هذا الامر ان هو يعني من شروط الاجماع عندنا اولى، يعني هو مقبول بطريق الايه الاولى، ان كان خبر الواحد مقبول في نقل الاجماع فبالاولى ان يكون ايه المشهور مقبول. طيب في شرطين حطهم الشيخ لقبول الاجماع المنقول بهذه الطريقه اللي هو بخبر الاحاد او اللي مش متواتر، يعني اول شرط انه يكون ثقه، ما هو طبعا مشهور يعني مش ايه، لان هو الشيخ بيتكلم على الاجماع الايه الظني، طبعا هو عنده المتواتر ها قطعي، يبقى هو ما بيتكلمش على الايه على المتواتر، بيتكلم على الظني، يبقى الظن ده يثبت بخبر ايه يعني بطريق الاحاد سواء كان مشهور او احاد. احنا اتكلمنا عن الاحاد ما فيش مشكله ان هو يقبل بيه ويثبت بيه، وكذلك ايضا الايه المشهور بالاولى. لكن تعال نشوف الشرطين اللي حطهم الشيخ واخد بالك نتكلم عنهم. اول شيء قال ان يكون النقل ليه ثقه، وفسر الثقه في الشرح قال ايه بقوله ان يكون يعني ايه امينا فلا ينقل اجماع الا هناك اجماع. في الشرح الممتع الشيخ في المجلد الثاني على 126 قال ايه ثقة، لما بيعرف الثقة هو من يوثق بقوله لكونه مكلفا صدوقا، مكلفا يعني بالغ عاقل، صدوقا بيقول يعني ايه لم يعرف بالكذب، الكذب يعني ايه قال يعني بالعجلة والتسرع. ثاني الشيخ قال ايه ثقة، الثقة هو من يوثق بقوله يعني مكلف صدوق، مكلف بالغ عاقل وصدوق يعني ايه لم يعرف بالكذب او بالعجلة والتسرع في نقل الاجماعات. واضح كده التفسير للشيخ دوت هو قريب من يعني احنا العلماء لما يجي يعرفوا هو الكلام دوت كلام زي كلام المصطلح، لان هو احنا كل طبقة من الطبقات حفظ الاجماع في طبقة ينقل للطبقة اللي بعديهم واخد لك عن طريق الايه نقل زي نقل الرواه للاحاديث واخد لك والطبقة التالية وهكذا، فالنقل دي زي نقل السن يعني ايضا ممكن يكون نقل احاد، ممكن يكون نقل مشهور، ممكن يكون نقل ايه متواتر وهكذا. فالكلام على ايه قريب من الايه من كلام المصطلح. فالثقة عند اهل المصطلح بيقولوا ان هو العدل الايه فاكرين كلام الثقة اللي هو العدل الضابط، العدالة والضبط اعلى اعلى اعلى شروط قبول الايه الرواية. الشيخ توسع في رسم اطر التوثيق لنقل الاجماع، يعني ما خلهاش اللي هي الاعلى شروط من التفسير واخد بالك، ما حطهاش ان هي الايه اللي هي العدالة والضبط لا هو ايه خلينا العدالة في الكلام لما قال يوثق بنقله لكونه مكلفا صدوقا وغير معروف بالعجلة والتسرع، كنش معروف بالكذب. احنا عندنا مدار العدالة مدارها على ايه، احنا رجحنا قبل كده في دروس الشرح المقضى واتكلمنا برضو في الدروس ديت على ان العدالة هي عندنا على الايه على مظنة الصدق واخد بالك. يبقى احنا كده توافقنا مع الشيخ ها في ان العدالة اللي هي في الايه ان هو لا يعرف بالايه بالكذب، احنا مفيش مشكلة عندنا ها، لكن تعريف الشيخ ها على تعريف ابن حاجة وتعريف الجمهور للعدالة وحصر ان هو غير معروف بالكذب ها مش هو ده التعريف، لكن الشيخ قال غير معروف بالايه بالكذب، واحنا لن نتناقش في هذه المسألة ان احنا عندنا العدالة ايضا بالايه مظنة الصدق انه غير معروف بالكذب، احنا ايه توافقنا فمش هنتناقش ماشي كده، يعني احنا ايه متفقين مع الشيخ على هذا الامر. عشان كده انا ايه قلت لك ان هو الشيخ توسع في رسم اطر التوثيق، لكن احنا متفقين معاه في تفسير اول ايه يعني اول شيء عدل ها عدل اللي هو ما يكونش كذاب، ضابط اللي هو ايه غير معروف بالعجلة والتسرع واخد بالك. اشار بايه القيد ده اشار الشيخ فيه بايه، اشار الى نحو ما افترط في راوي الحديث ان يكون ضابطا. احنا قلنا في اربع اقسام في الضبط، منهم اثنين اللي هم المقبلين ان يكون ها خلينا في اللي هم المردودين اللي هو شيخ يقصدهم، ان هو يكون ايه ممن الا يكون ممن كثر او فخش خطأه، يبقى ده مردود. وصل كده؟ ان هو يكون ايه ليس ممن ايه كثر او فحش ايه خطأه. طيب ايه يعني ايه هي حدود الحكم على ناقل الاجماع بانه متعجل او متسرع؟ يعني تنظيرا لما قيل في الايه في الدروس في المصطلح، ايه بقى حدود ان احنا نحكم على هذا العالم اللي هو نقل اجماع بانه متعجل او متسرع؟ انت تبعنا ما ينقله العالم من اجماعات فوجدنا غالبه او اكثره لم يصح فيها اجماع، بل الخلاف فيها مشهور، فهنا نقول ان ايه هذا الناقل اجماع متعجل او ايه او متسرع، وهذا يوجب التوقف فيما ينفرد بنقله من اجماعات حتى نعلم انه ليس تم خلاف في المساله. يعني هي عمليه بس تنظير بس للايه للراوي، متى يعني احنا في الراوي بنحكم متى على ان ده راوي فحش الخطا واخد لك او كثر خطأه او قليل الخطا، بنعرض رواياته على روايات الثقات او بعض ما كانوا يختبروه، يعني يذكر يطالبوه بعض الاحاديث وبعد مثلا فتره يطلب منه نفس الاحاديث ويعرضها على احاديث ويشوف مدى الايه الضبط بتاعه. اما مساله انه يشترط ان يكون واسع الاطلاع، واسع الاطلاع طبعا مش هنقول واسع الاطلاع في كل المسائل، لكن واسع الاطلاع والخلاف في المساله اللي بينقل فيها الايه الاجماع، يعني مثلا ايه ان الله انما يتقبل الله من المتقين، هل يعني الايه دي يعني من المتقين عموما يتقبل الله منهم الاعمال؟ لا، ابن تيميه بيقول ايه من المتقين في هذا العمل، يعني اذا اتقيت الله في هذا العمل يتقبله منك. فاحنا ايضا يعني واسع الاطلاع مش في كل مسائل، طبعا هذا ايه يعني يستحيل ان يكون عالم ملم بكل الايه الخلاف في كل المسائل، لا، المهم المساله اللي بينقل فيها الايه الاجماع. الشيخ يعني مقصوده انه ينبهنا الى مساله ينبغي التفطن لها، وهي ان احنا نراعي اصطلاحات ناقل الاجماع، اما ان هم يصرحوا بمذهبهم او عن طريق تتبع ما ينقلوه من اجماعات. فالبعض يطلق الاجماع ويريد اجماع اهل مذهبه او اهل بلدته او اجماع الائمة الاربعة. بعض الناس يعتد بخلاف الظاهرية، بعض الناس لا يعتد بخلاف الظاهرية، بعض الناس يعتد بخلاف الزيدية، بعض الناس لا يعتد بخلاف الزيدية، وهكذا. واخد بالك؟ يجي احنا يعني ينبغي ان احنا نشوف مين اللي بينقل الاجماع دوت، واخد بالك؟ ايه هو مذهبه، واخد بالك؟ عنده اطلاع كثير على الاقوال، واخد بالك؟ يعني ينقل مقلد ينقل اقوال المذهب بس، واخد بالك؟ يقصد اجماعات داخل المذهب او هكذا، لكن احنا ايه ينبغي التفطن لهذا الايه لهذا الامر. الشرط الثاني اللي هو ذكره الشيخ طبعا هو الكلام اللي قاله الشيخ ان يكون ثقة ويكون واسع الاطلاع وهكذا، هو ما حد صرح بينا ده من شروط، يعني لم اقف على احد ذكر هذا الكلام من ضمن الشروط، يعني هو الشيخ اللي ذكرهم هو كلامه يعني ايه مفهوم ضمنيا من كلام الايه العلماء، واخد بالك؟ على ان طبعا هو لو كذاب، مسألة كذاب ان يكون العالم ده كذاب زي الروم ما يكون كذاب ويرد خبر او يرد نقل الاجماع، المسألة دي متعلقة بحديث يحمل هذا العلم من كل ايه من كل خلف عدوله، هل ده خبر ولا اجماع؟ واخد بالك؟ مسألة دي فيها القولين عند العلماء، واخد بالك؟ و مش هو يعني ايه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ لان احنا قلنا في بعض العلماء يحملوا العلم وما يكونوش عدول، فيجاش خبر، يعني الاقوى ان هي ايه ان هي انشاء، كان ايه يعني فليحمل هذا العلم من كل ايه خلف من عدوله، واخد بالك؟ مش لازم كل اللي يحمل علم يكون ايه عدل، لان في بعض الناس يكونوا فساق كذابين وهكذا، فايه فهذه الشروط طبعا هو لو كذاب يرد خبره ولا يوثق بنقله لا للاجماع ولا للاحاديث ولا كذا، ان يكون واسع الاطلاع، لكن هي بعض العلماء يعني الصق بهم مسألة التساوي في نقل الإجماع. زي ابن المنذر بعض الناس تتبعوا كلامه، ومحقق كتاب الأوسط قال إن ابن المنذر يعني ينقل إجماعات ويكون الغالب إن هو فيها خلاف رجل أو اثنين. طب نشوف يعني، أنا يعني الشيخ قال هذا الكلام عن ابن المنذر. حقيقة إحنا يعني لما نتتبع الكلام دوت يعني هو يحتاج لمجهود شوية، واخد بالك يعني لم أتفرغ ليه الآن. لازم نشوف اصطلاح ابن المنذر إيه في الإجماع، ونشوف هو انا كنت قرات بحثه، كان عندي رساله دكتوراه، كان متكلمين على ابن المنذر الاجماعات اللي نقلها النووي، ومتكلمين على ابن المنذر وابن حزم وغيره من العلماء اللي بينقلوا الايه الاجماعات، ومتتبعين كلامهم. يعني انا يعني لو كان في وقت كنت نقلت لكم الكلام دوت، وكنت برضه توسعت فيه شويه وتتبعته وشفت كلامهم وكيف ينقلون الاجماع، واخد بالك. لكن هي المساله احنا لابد من التروي، واخد بالك، في معرفة اصطلاح العالم وفي الحكم عليه، واخد بالك، وفي قبول او رفض الايه الاجماع. المهم الشرط الثاني اللي ذكره الشيخ بيقول الا يسبقه خلاف مستقر. خلاف مستقر يعني ايه؟ يعني انقرض العصر والخلاف ده موجود، يعني الناس اللي اجمعوا ماتوا والخلاف بينهم موجود، فاهمين كده ولا لا؟ لكن لو حد رجع عن قوله قبل ما ايه ينخرم العصر، قبل ما يموت، ها، يبقى في الحاله دي الخلاف غير ايه مستقر. لكن استقر يعني اتكلموا وكان لهم قولين في المساله، الصحابه اختلفوا على قولين او التابعين اختلفوا على قولين، وانقرض عصر الصحابه او عصر التابعين، ها، واقوالهم ما زالت ايه موجوده. جدا الخلاف ده خلاف ايه مستقر، والاقوال لا تموت بموت قائل، يعني الاقوال ما زالت ايه موجوده. إذا الشرط الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. طبعا يعني إذا كان في خلاف، طبعا هو مسألة فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق ده ترجيحه، يعني ده مش استد، ده الترجيح، يعني الشيخ بيقول أن هو هذا هو الراجح. لكن في بعض الناس قالوا لا، ممكن يجمعوا على ايه، يكون في قولين عند الصحابه، ممكن التابعين يجمعوا على احد الايه القولين، قال التعليل ده هو ده محل الخلاف، فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق. في ناس قالوا يرفع ويصح الاجماع من التابعين على احد الايه القولين، فده الشيخ هو بيؤكد ايه كلامه، يعني يعيد الايه القول بتاعه والشرط يؤكد بهذه الايه العباره، لكن مش وجه للترجيح، لان ده استدلال بمحل نزاع. واضح ولا؟ فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو الأقوى أيضا. هو الخلاف الإجماع ما يرفعش الخلاف، إن كان في خلاف مستقر لا يصح إيه إجماع، ونقول ده وجه الترجيح ده إيه. والإجماع يمنع من حدوث خلاف، اللي يخالف الإجماع جفاسق، إن صح إجماع فتحرم مخالفة، لأن الإجماع من العلماء معصوم، يعني الأمة لا تجتمع على ضلالة، فالإجماع معصوم وهو حق وحجة قطعية لا يجوز مخالفته، يجي يمنع الايه الاجماع من حدوث خلاف. بيقول هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة اللي هو الاجماع يعني، ويكون حجة على من بعدهم. يجي ده القول الثاني، ان يصح ان هو ينعقد اجماع على احد الايه الاقوال. في الشرح الشيخ بيقول الا يزوق خلاف مستقر، فإن سبقه فلا إجماع، حتى وإن أجمع القرن الثاني على أحد قولي القرن الأول فإنه لا إجماع. ثم قال يشترط في الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف مستقر فلا إجماع، وإن سبقه خلاف ولم يستقر، دي مسألة ثانية دي، وإن سبقه خلاف ولم يستقر مثل أن يختلف أصحاب هذا القرن ثم يتفقون فهذا خلاف غير مستقر يصلح بعده الإجماع. احنا نقش المسألة دي، هنتكلم عنها ان شاء الله. ثم قال الإجماع لا يرفع الخلاف السابق لكنه يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول لقوة مأخذ. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة يكون حجة على من بعده، لكن هذا القول مرجوح، فبعض العلماء يقول إذا اختلف القرن السابق على قولين، يعني صاروا على قولين أو أقوال، ثم جاء القرن الذي بعدهم وأجمع على أحد الأقوال، فإن بعض العلماء يرى أن هذا إجماع، ولكن الصحيح أنه ليس بإجماع. والعلة كل الكلام دوت شرح وكلام بسيط، شرح الكلام واضح يعني. المهم العلة أن الأقوال لا تموت بموت قائليها، فهي باقية، فإن انقرضوا وماتوا فأقوالهم إيه باقية. ودليل هذا جميل الاستدلال من الشيخ، يعني ما حدش يستدل بهذا الحديث إلا الشيخ. ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به. وإذا قلنا إن قول الإنسان يموت بموته لم ينتفع الناس به بعد موته، استدلال جيد. فالصواب بلا شك أن الأقوال لا تموت بموت قائليها وأنها باقية. وعلى هذا فإذا قال قائل: أجمع أهل العصر على قول، قلنا: ولكن خالفهم أهل العصر الأول أو بعض أهل العصر الأول فلا إجماع. طبعا كلام الشيخ هنا هو القول الراجح، فإن كانت الأقوال باقية فلا يصح إجماع لبقاء الخلاف ببقاء هذه الأقوال. طب إن أجمع على أحد الأقوال، يعني اعتبر يعني إيه هي، يعني إيه كلمة إن الأقوال لا تموت بموت قائلها؟ الصحابة مختلفين على قولين، طبعا الكلام مش منحصر في الصحابة، نمثل يعني بالصحابة، انحصروا على قولين، اختلفوا على قولين، كويس كده؟ وانقرض عصر الصحابة على الإيه؟ القول الأول بيقول به طائفة من الصحابة، والقول الثاني يقول به إيه؟ طائفة من الصحابة، ماتوا والخلاف موجود. يجي بعض التابعين يقول لك: لا، هذا القول هو الراجح اللي هو قال به طائفة. فاتفاق التابعين مع هذه الطائفة، هل هذا اتفاق جميع المجتهدين ولا بعضهم؟ ها؟ طب يعني ايه كلمة الأقوال لا تموت بموت قائلها؟ يعني أصحاب الأقوال كأنهم ما زالوا موجودين، وأن أقوالهم إيه؟ قائمة مقامهم. يبقى إذا اتفق التابعين على أحد أقوال الصحابة فيكون بعض الأمة، فيكون بعض الإيه؟ بعض الأمة. ليه؟ لأن الأقوال اللي هم الطائفة الأولى، اللي هم الصحابة اللي قالوا بالقول الايه اللي هم لم يجمعوا عليه، واخد بالك، ما زالت اقوالهم قائمة، واخد بالك، ولم تمت بموتهم، فكأن هذا الاجماع كان من بعض الامة لا ايه لا من جميعهم. يا اقول ما هو احنا عندنا، ما هم وقتي، واخد بالك، هم بيقولوا كأنهم احنا نعمل دي مسألة. التابعي اذا كان مجتهدا، فهم، ولحق بعصر التابعين، يعتبر خلاف ولا ما يعتبرش؟ الراجح انه يعتبر خلاف، فهم كده؟ طب الصحابي كان صغير، يعني مثل زي انس وابن عمر، وراح في عصر التابعين، يبقى الاجماع هنا للصحابة بس الاثنين الموجودين مثلا، او ولا مع العلماء بتاع التابعين؟ معاهم. يبقى التابعي اذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة يبقى قوله يؤثر في الإجماع، لأنه هذا من علماء الأمة، واخد بالك، وإحنا مخصص الإجماع بالإيه؟ بالصحابة، ده هذا من علماء الأمة، يبقى ده قوله إيه؟ قوله مؤثر. فأنت تخيلت المسألة كأن أقوال الصحابة ما زالت موجودة إلى عصرنا، وإحنا بالخلاف كأن ده كله عصر إيه؟ عصر واحد فيه علماء لهم أقوال، فالبعض اتفق على قول والأقوال لا تموت موت قائليها، كان هذا كله عصر إيه؟ عصر واحد، واخد بالك، فدل على ان من اجمع العصر الثاني اذا اجمع على احد اقوال العصر السابق فهم بعض الامه، لان الاقوال لا تموت موت قائلين. ماشي كده؟ لا، ما ينفعش اجماع، ده القول الراجح. طيب، هذا بخلاف ما ان اختلف اهل عصر ولم يستقر الخلاف ثم اتفقوا هم على احد اقوالهم، هنا يصح الإجماع. ليه؟ لانتفاء الخلاف واتفاق أهل العصر على قول واحد، لأن الإجماع الاختلاف أو الخلاف لم يستقر. تعال شوف خلاف ابن قدامة فرض الناظر بيقول إيه: وإذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدها على أحدهما فقال أبو الخطاب اللي هو الكلوزاني والحنفية يكون إجماعا لقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق وغيره من النصوص ولأنه اتفاق من أهل عصر فما كان أنت قلت شوية فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على إيه إحداهما على إحداهما كأن الصحابة يعني هو الوقت جاء في المسألة أن الصحابة اللي احنا قلناها اختلفوا على قولين ولم يستقروا الكلف ثم أجمعوا على أحد القولين قالوا دي زي دي معي ولا لا بعد كده بيقول ابن قدامة قال القاضي قاضي أبو يعلى وبعض الشافعية لا يكون إجماعا لأن فتية بعض الأمة لأنه فتية بعض الأمة لأن شوف فتية بعض الأمة لأنها فهمتلكم شوية بعض الأمة لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم ولذلك يقال خالف أحمد أو وافق بعد موته فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل بأحدهما فإن قيل إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراما يعني التابعين بس هم كل العصر يعني فيكون خلاف قولهم حراما وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعا واضح الإشكالية ديت أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض قلنا الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم الناس سألتلكم شوية قلت كأن الصحابة والتابعين في هذه المسألة بقوا عصر إيه واحد شوف كلامه بعد كده أشرحه لكم قلنا الكلية تثبت واضح الكلام يا جماعة اللي صعب قلنا الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم يعني هم كل الأمة إذا كان الزمن مسألة استجدت في عصرهم أما ما أفتى به الصحابة فقوله لا يسقط بموته ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إيه إجماعا ولو حدثت مسألة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعا ومن وجه آخر واضح الكلمتين دول ومن وجه آخر أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم يبقى احنا هم كل الأمة او انت الوقت المسألة انت قلت هم مش هم دول اتفاق اهل العصر يعني في اللي استجد في عصرهم اما المسألة العصر السابق ليه اقوال فما زالت الاقوال موجودة فيضموا لهم الى يبقى هم كلهم اهل عصر واحد ليه لان هم نفس الاقوال مع بعض واخد بالك يبقى اجماعهم اجماع كل عصر يبقى فيه قيد ما لم يكن هناك خلافا مستقرا واخد بالك اجماع كل اهل عصر ما لم يكن احنا اظن قلنا القيد ده في الايه في التعريف ان لازم يكون الخلاف غير مستقر طب هو في اشكال طبعا لكن انا هقول لكم مساله انقراض العصر ديت لان ليها تعلق بالمساله دي وبعد كده هنعرض اشكال ونشوف هنجاوب عليه ازاي مساله انقراض العصر الشيخ بيقول ايه ولا يشترط على راي الجمهور انقراض عصر المجمعين في الاصل في الاصول قال ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر يعني الأدلة اللي احنا قلناها واخد بالك ما فيهاش قيد ايه انقراض العصر ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه طيب يعني ايه مقصود بانقراض العصر هو موت جميع من هو من اهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها يعني نقول انقراض العصر يعني العلماء حصلة نازلة وراح اتفقوا على قول فيها هنا حصل اتفاق هل عشان يكون حجة للسنة لما يموتوا كلهم حتى لا يرجعوا عن أقوالهم يقال إيه ما فيش خلاف مستقر، ولا بمجرد اتفاقهم بحجة؟ يبقى انقراض العصر معناه انتظار إيه موتهم، عدم اشتراطه هو حجة بمجرد الإيه الاتفاق. وأصلا كده الشيخ طبعا مش بيرجح، هو الراجح أنه لا يشترط انقراض الإيه انقراض العصر. الرواية اللي اختارها الشيخ هي الرواية اللي أومأ إليها الإمام أحمد، واختارها الكلوزاني في التمهيد، لكن اشتراط الانقراض للعصر هو مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أكثر الإيه الأصحاب زي القاضي أبي يعلى ابن عقيل. يبقى الشيخ يعني دي هي رواية أومأ إليها الإمام أحمد واختارها الكلوزاني على الخلاف المشهور في الإيه في المذهب، لكن اختيار الشيخ هو الراجح لبعض الأدلة، لأنها أدلة كثيرة والعلماء توسعوا في الكلام في هذا الأمر والأدلة حمالة، لكن إيه في بعض الأدلة واخد بالك وهنقول شبهة، وأنا أعتبر كده إن إحنا كأنه أحقنا بكل الإيه الأقوال، بس إيه نركز مع بعض يعني. أول دليل على إن لا يشترط انقراض العصر هو أن الدليل السمعي الدال على صحة الإجماع وعصمته عام في كل إيه في كل إجماع في وفي كونه حجة قبل انقراض العصر وبعده. فالتخصيص انت راجع بقى الادلة اللي قلناها في ان الاجماع حجة، هل فيها انقراض العصر؟ لا. فالتخصيص بانه انما يكون حجة بعد انقراض العصر تحكم من غير دليل. يجي العاز يجيب هذا الايه هذا القيد يجيب له دليل. الثاني دليل الثاني لو اشترط انقراض العصر لصحة الاجماع لما صح احتجاج التابعين على متأخر الصحابة به. كان بعض التابعين يقولوا من ابن عمر وابن عباس المسألة دي فيها اجماع، ممكن يكون يقول له اجماع ازاي وانا عايش، ما انا ممكن اخالف مع عشر الصحابة ما انقرضش، فدل ايه احتجاج التابعين على بعض الصحابة متأخر الصحابة واخد بالك ببعض باجماع الصحابه دل على انه لا يشترط انقراض الايه العصر. واضح الكلام ده؟ وايضا فان الصحابه كانوا يحتجون بالاجماع بعضهم على بعض وعلى بعض التابعين، يعني الصحابه يحتجوا بعضهم على بعض جامعه نفس الايه استدلال. كلام واضح. الدليل الثالث أن اشتراط الانقراض إنما كان لاحتمال الرجوع قبل الانقراض عن القطع، فإن كان قولهم صوابا بظاهر النصوص استحال الرجوع عنه فلا معنى لاشتراط الانقراض. يعني اجماعهم حجة واخدلك واجماع العلماء حجة واخدلك، يجي في هذه الحالة بظاهر النصوص يستحيل رجوعهم عنه طالما أنهم اتفقوا. وصل كده؟ الشبهة بقى اللي هي يعني تعتبر من أقوى الأدلة لمن قال باشتراط انقراض العصر أن الصحابة لو اختلفوا على قولين يجد إجماع منهم على تسويغ الخلاف وأن الحق محصور في أحد القولين، فلو رجعوا إلى قول واحد هم يرجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا آخر منهم، صارت المسألة إجماع آخر من الجحل. عندنا كم إجماع كده؟ إجماع أول على تسويغ الخلاف في المسألة على القولين أو الأقوال وأن الحق منحصر فيهم، يبقى ده إجماع. ثم إجماع على أحد القولين، ها؟ يبقى كده أحد الإجماعين باطل. يعني الصحابة قسم منهم إجماعين إن الحق في الأقوال ديت وإن الحق في أحد الأقوال وإن باقي الأقوال باطلة. واخد بالك؟ طبعا تعارض الاجماعين باطل، يبقى ما ينفعش ان احنا نعارض بين الاجماعين، لكن اتفاقهم على احد القولين هو الصواب ولا يلزم منه محال. ومعروف ان مثلا اتفقوا الصحابه على قتال مانع الزكاه بعد ما كان في خلاف، صح ولا لا؟ تحريم المتعه كلام ابن عباس ورجع لاتفاق الصحابه. ابن ابو هريره لما كان بيقول ان الجنب اذا اصبح واخد بالك جنبا الصائم اذا اصبح جنبا فلا يصوم يفطر وبعد كده رجع عن هذا الايه القول. يبقى اذا الرجوع القول الثاني هو الاجماع الصحيح. وعشان ما يجاز عندنا تعارض بين اجماعين يبقى الاجماع الاول ده ما يصحش. ليه ما يصحش؟ لانه يشترط ان ينفرد العصر. وصل كده الشبهة ازاي؟ اقولها ثاني. يبقى الصحابة عندنا اجماع او هو كان بتخص بالصحابة يعني اي عصر خلينا مثلا في عصر الصحابة والتابعين اتفقوا على قولين في المسألة. يبقى هذا اجماع منهم على ايه؟ تسويغ الخلاف في المسألة وان كلا القولين حق. استنى بس كلا يعني انت تقول القول ده او تقول القول ده احنا بقى هنرد بالكلام بتاعك دوت. لكن هو اذا يعني هم حتى بيقولوا ايه اذا اتفق الصحابة على قولين لا يجوز احداث قول ثالث. ليه؟ لان الحق في القولين دول يعني احدهم يعني خلاص اختار واحد ما تقولش قول ثالث. يجي كانهم اتفقوا على ان الحق لا يخرج عن القولين دول. طب هم راح اتفقوا بعد كده على ايه؟ على احد القول يجي القول الثاني كان باطل. عشان ما يتعرضوش اجماع وان من حال الصحابه ان اتفاقهم الثاني ده هو الصحيح ها يبقى الاول ده ما كانش اجماع. ليه؟ لانه لم ينقرض العصر. يبقى لازم ننتظر حتى ينقرض العصر حتى يحدث الإجماع الصحيح. فإن كان هناك إجماع وانقرض العصر ولم يرجعوا عنه يبقى هذا إجماع إيه؟ صحيح. وصل كده؟ يبقى هذا إيه؟ حجة من قال بانقراض الإيه؟ شرط انقراض العصر. الجواب عن هذه الشبهة أن هذه حالة خاصة بخلاف المسألة العامة اللي احنا بنتكلم فيها أن يتفقوا على قول بدون تسويغ خلاف فيه. لكن عندنا دي حالة خاصة ان يكون هم مختلفين بداية على قول يجدون حالتين ولا حالة واحدة حالتين. حالة ان هي اختلفوا ثم اتفقوا على احد الاقوال وحالة ان هم بداية ايه متفقين. يجي احنا نقيس احدهم على الاخرى خطأ قياس لا يصح. يجي داول جزئية واخد لك. يبقى احنا ان نقول واخد لك ان الحالة بتاعتنا ان اجماع الاول واخد لك المساله اللي هي الشبهه دي ان حصر الحق في احد القولين وتسويغ الخلاف فيهما فهذا الاجماع يكون حجه بشرط الا يحصل منهم اتفاق على احد الاقوال. يعني الصحابه اختلفوا على في المساله على قولين هذا يكون حجه بشرط ان ايه لا يحدث منهم اتفاق على احد الايه الاقوال. ليه كده؟ لأن الحق واحد. الحق واحد ولا يتعدد. هو في أحد القولين اللي هم الصحابة إيه حصروا الحق فيها الحق واحد ولا يتعدد؟ واحد. الحق إيه واحد. فإن ظهر لأحد الطائفتين من الصحابة أن قبل أن ينخرم العصر طبعا قبل ما يموت رجع عن قوله للقول الثاني. ليه؟ ظهر ليه دليل ما كانش يعرفه. ظهر ليه إن الدليل اللي كان معتمد عليه منسوخ فرجع الى الايه الى القول جاز له الرجوع والاتفاق على القول الايه اللي هو الحق. وصلت كده؟ اذا طالما ان الحق واحد ولا يتعدد يبقى مساله ان اختلاف الصحابه على قولين حجه انما يكون بشرط ايه الا يحدث منهم اتفاق اخر على احد الايه القولين. يبقى احنا كده بنحاول نجمع بين الاقوال. طب اتفقوا بداية على احد الاقوال فهو حجة بدون اشتراط انخرام العصر. ومن قاس هذه الحالة على حالة الاختلاف ثم الاتفاق هو قياس مع الايه الفارق. وصل كده يا جماعة؟ نعيد تاني ولا كفاية كده؟ طيب اخر مسألة اللي هي مسألة الإجماع السكوتي. الشيخ بيقول وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه. يجي أول حاجة عندنا قال أو فعل بعد كده اشتهر ولم ينكروه لم يحدث منهم إنكار مع القدرة على الإنكار فقيل. شوف القيود اللي قالها الشيخ ايه واحنا نحط قيود تانية. يجاول الحاجة ان بعض المجتهدين يقول او يفعل ثم يشتهر بين اهل الاجتهاد وما ينكروهش مع قدرتهم على الانكار فقيل او القول يكون اجماعا، وقيل يكون حجة لا اجماعا، وقيل ليس باجماع ولا حجة. كم قول ده؟ ثلاثة. وقيل قول رابع وهو اللي يرجح الشيخ، ان انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع، وهذا اقرب الاقوال. اجلس نرجح الايه الشيخ، ان انقرضوا قبل الانكار وخدلك فهو ايه اجماع، وهذا اقرب الاقوال. طيب تعال نتصور المسألة. طبعا هو في كلام كتير، لكن تعال نشوف كلام ابن النجار قريب وجيد يعني في تصور ايه قيود المسألة هتكلم فيها الاجماع السكوتي. اول شيء بيقول، وقول مجتهد واحد في مسألة اجتهادية تكليفية، يبقى لازم يكون ايه اجتهادية وتكليفية عشان يخرج اللي ما فيهوش تكليف. زي مثلا واحد يقول ان ايه عمار افضل من حذيفة، لا هنتكلم عن مسائل الايه التكليفية. ان انتشر يا جاد قيد تاني، ومضت مدة ينظر فيها ذلك القول، ده قيد جديد ان لازم ايه يكون في مدة. المدة بعض الناس يقولوا 3 ايام، واخد بالك، بيقول حتى يصل له الخبر، بعض الناس يقولوا حتى زي الكلام شيخ عثيمين حتى ينخرم العصر، لكن هم مختلفين في تحديد الايه المدة. وتجرد قوله عن قرينة رضا او سخط. طب هو لو ايه لو عنده قرينة رضا يجب الاتفاق، ده حجة، يجب ده مش مسألتنا احنا، ما عندناش قرينة ان هو ايه كارهة او راضية. لو عندنا قرينة ان هو ايه سخط هذا القول وكرهه، يجب ده قرينة للانكار، يجب ده مش ايه مش اجماع سكوتي. لو قرينة رضا يجب ده حجة بالاتفاق. وصل كده؟ احنا بنتكلم عن ما عندناش قرينة. وكان ذلك قبل استقرار المذاهب ليخرج ما احتمل انه قال تقليدا لغيره، عشان بس ايه المذهب هو هو مسألة كلمة قبل استقرار المذاهب ديت يعني بعد استقرار المذاهب ممكن واحد المذهب معروف في المسألة فما يتكلمش اعتمادا على ايه ما هو معروف من مذهبه. تبقى اقراره ده يدخل في الاجماع السكوتي ولا ما يدخلش؟ ما يدخلش. ليه؟ لان هو ترك الانكار لما هو معروف من ايه من مذهبه المنتشر. لكن اذا كان حتى بعد انتشار المذاهب واستقرارها وجه شيء مستجد ليس للمذاهب فيها قول، مسألة مثلا الاستنساخ، وراح جي قول قاله واحد من العلماء وانتشر واشتهر وكل القيود اللي احنا قلناها دي موجودة فيه، وصاحب المذهب ده وصلوا الكلام وايه وسكت، يجا هذا من مسألة الايه الاجماع السكوتي. يجا مسألة قبل استقرار المذاهب اذا كان المذاهب فيها قول معروف، اما ان لم يكن هناك ايه قول واخدلك يبقى كده في الحالة دي ايه يدخل في المسألة. الاقوال الحنابلة في المسألة، القول الاول انه حجة واجماع، ده ظاهر كلام الامام احمد، هو المشهور ان حجة قطعية يعني واجماع. اختار القاضي ابو يعلى وابن عقيل وابو الخطاب وابن قدامة وغيرهم كما يظهر من دفاع من هذا القرآن. هم لما جالوا كل دول لما جالوا القول دوت في كتبهم وخدلك كانوا ينافقون عن هذا القول ويرجحونه ويختارونه، يعني هذا دليل ان هو ايه مذهبهم. القول الثاني انه حجة وليس الاجماع. معنى كلمة ان هو حجة ومش اجماع ان هو حجة ظنية مش اجماع قطعي. ده الكلام ده شرحه الطوفي وغيره، انه حجة وليس اجماع، انه حجة ايه ظنية، وده اللي مرجح الشنقيطي، هو ده القول الراجح ان هو حجة ظنية مش حجة قطعية وانه مش اجماع قطعي. طبعا المرداء وابن النجار قالوا ايه ان ده نسبوه للامام احمد والاصحابه، نسبوه للامام احمد وايه واصحابه. القول اللي اختاره الشيخ هم دين قول العلماء في يعني ان هو حجة قطعية واجماع قطعي، ان هو حجة ظنية مش اجماع قطعي، دول القولين هم في المذهب. القول اللي اختاره الشيخ العثيمين انه هو حجه، واخد بالك؟ طبعا هو حجه، ازاي يكون حجه والشيخ يعني ايه حجه يعني قطعيه؟ والشيخ اصلا لما اتكلم على الاجماع القطعي قال ان هو من معلوم من الدين بالضروره وكذا، واخد بالك؟ ومساله ان هو يكون شيء معلوم من الدين بالضروره او فيما تأم به البلوى خارج عن هذا محل النزاع، لان الامور اللي تأم بها البلوى والعلماء يجول ده حجه بلا خلاف، يعني امر يعم به البلوى وبدر العلماء يعني يصل لهم قول ولا ينكروه، هنا يخرج عن هذا الخلاف ايضا، لان لابد ان هو ايه يتكلم في اللي تعم به البلوى، فان سكت فهذا حجه بالاجماع. لكن احنا ما اتكلمش فيما تعم به البلوى والمعلوم من الدين بالضروره عشان الشيخ يدخله في الايه في الحجه القطعيه، يعني الشيخ ترجيحه لهذا الكلام، واخد بالك؟ كان الاولى ان هو ايه يعني موافقه لاصوله ان هو تعريف الاجماع القطعي او الظن عنده انه يعتبر هذا اجماع ايه ظني وليس قطعي. لكن هم الشيخ بيقول ان انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع، وعللوا بقوله لان استمرار سكوتهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم. طبعا هو القول دوت، واخد بالك؟ هو يعني انا ما شفتش حد رجحه، هو ده القول، ده قول الجبائي ابو علي الجبائي المعتزلي، وبرضه رجحوا الآمدي، اختاروا الآمدي القول اللي اختاره الشيخ. العلة اللي علل بها الشيخ لأن استمرار سكوتهم إلى الإنقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقة. هل دليل قطعي ولا الظاهر ها أنهم يسكتون موافقة؟ الظاهر ولا دليل قطعي؟ ها هو الظاهر، الظاهر وليس إيه قاطع. فعشان هو ظاهر احنا نختار ان هو حجة ايه ظنية. الكلام دوت بيقول الايجي في شرح على مختصر ابن الحاجب بيقول والظهور لا يكفي في كونه اجماعا قطعيا بل في كونه حجة، يعني حجة ايه ظنية. ابن النجار في شرح كوكب المنير برضو لما جيت هنا مع المسألة دي تعرف الكلام اللي احنا قلنا عليه في الاول كده قال هو حجة ظنية. ليه؟ وذلك لان الظاهر من سكوتهم الموافقة لبعد سكوتهم عادة الا عند الموافقة. كلمة الظاهر دي دليل ان هو حجة ايه ظنية. اخر شيء طبعا المسألة دي في اخ اسمه سيد اشرف كان عامل رسالة اسمها الاجماع عند الاصوليين، تكلم على الخلاف في الاقوال والادله والمناقشات ورجح برضه ان هو حجه ظنيه في رسالته اللي هي الاجماع عند الاصوليين من صفحه 82 ل 100. فانا يعني ايه يعني الكلام الادله يعني احنا غير محتاجين لان احنا اتكلمنا كتير على انواع الاجماع القطعي والظني، واحنا موافقه للاصول احنا نختار هنا ان ده اجماع ايه ظن، وده اللي رجحه شيخ الشنقيطي. فيعني ايه ما رضيتش اعرض الادله والمناقشات حتى لا يطول الامر بلا داعي، لكن الرساله موجوده اللي عايز يراجع الخلاف فيها رجعها. اخر مساله الطوفي في شرح مختصر الروضه 3 على 79 بيقول اعلم انه في الروضه اللي هو مين ابن قدامه فرض هذه المساله في الصحابه وليس مختصا به، يعني هو بيرجح انه غير مختص بالصحابه، بل هذه مساله في الاجماع السكوتي منهم ومن غيرهم من مجتهد الاعصار، ولكنها مقيده بما اذا قال بعض الامه قولا وسكت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم وكان القول تكليفيا هل يكون اجماعا ام لا؟ يجوا حط بعض الايه بدا يتكلم على بعض القيود. المهم الشاهد من عبارته ان هذا الاجماع غير مختص بالايه بالصحابه بل العلماء عموما، واخد بالك؟ يدخلون او في كل عصر من عصور يدخلون في مساله الايه الاجماع السكوتي، والراجح ان هو حجه ايه ظنيه. كده احنا انتهينا من الكلام على الاجماع، نبدا في المره القادمه ان شاء الله الكلام على القياس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.